أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضي الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة القائمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار أيها الأحبة الكرام حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أسوق لحضراتكم موقفا جليلا لواحد من هؤلاء العظام لندلل لأنفسنا على عظيم إيمانهم وعلى عظيم حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وأنهم يفرحون إذا فرح وأنهم يحزنون لحزنه صلوات ربي وسلامه عليه وأنه أحب إليهم من أنفسهم ومن أهليهم وأولادهم ومن الناس أجمعين أيها الأحبة الكرام الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قال عبد الله بن عباس حدثني عمر رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد يوما وإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أتدري لماذا ينكتون بالحصى من الهم مهمومون هما عظيما الجميع الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه انتابهم الهم والكرب الشديد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيع خبر وهذا الخبر يحزنه ألا وهو أنه طلق نساءه صلوات ربي وسلامه عليه فالجميع اهتم لهم رسول الله وحزن لحزنه قال عمر فلما دخلت وجدتهم ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله نساءه قال قلت لأعلمن ذلك اليوم قال وذلك قبل أن يفرض عليهن الحجاب قال فدخل عمر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها فقال لها يا بنت الصديق يا بنت أبي بكر أبلغ من شأنك أنك تؤذي رسول